وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال البغوي معنى الآية: إن لم تبلغ الجميع وتركت بعضه فما بلغت شيئا. يعني هذا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن بلغ، أنت مأمور بماذا؟ بتبليغ الدين كله، كذلك إن بلغ بعضا وترك بعضا أخفى بعضا فما بلغت شيئا، ما بلغت. هذا شأنه كشأن ما يتعلق بالإيمان، ومر معنى ذلك، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لو فصل وبعض قال أؤمن بالله لكن لا أؤمن بالملائكة، كفر بالجميع، صحيح؟ كفر بالجميع، لأنه لا يعتبر إيمانه بالله صحيحا شرعيا إلا إذا جمع بين الكل. فالتفصيل هذا دليل على ماذا؟ على أنه قد كذب بالبعض، ومن كذب بآية واحدة بل بحرف مجمع عليه بين القراء فهو كافر مرتد عن الإسلام. فدل ذلك على أن التفصيل لا يقبل في الشرع في مثل هذه المسائل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أفتؤمنون، هذا الإيمان باعتبار حالهم ليس إيمانا شرعيا. لو كان إيمانا شرعيا لمنع أقل ما يمكن أن يقال خلودهم في النار، لكن حكم عليه بكونهم كافرين، بكونهم كافهم كفار، فدل ذلك على أن هذا الإيمان غير معتبر. هذا كقوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مشركون قضى على الإيمان، والإيمان حينئذ يكون إيمانا لغويا أو باعتبار بعض ما دل عليه الشرع. حينئذ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نقول هذا يدل على أنه كفر بالجميع. ولذلك نخاطئ من يقول بأن الدساتير الآن التي توجد ويتحاكم إليها الناس أو يحكم بها الطواغيت أنهم يحكمون الشرع فيما يتعلق بالأسرة والمواريث إلى آخره. هذا غلط، ليس بصواب. لا يحكمون الشرع، لماذا؟ لأنهم أولا لو استندوا في إثبات هذه المواريث وما يتعلق بالنكاح والطلاق إلى الشرع، إلى الدليل كتاب وسنة، يعني قالوا هذه قوانين موضوعة لقوله تعالى كذا ولقوله صلى الله عليه وسلم كذا، كفار. لماذا؟ لأنهم في جانب آخر لم يأخذوا بالشرع، لم يجعلوه أصلا. إيمانهم بهذا المواريث بكونها دل عليها الشرع، هذا إيمان صحيح شرعي أم باطل؟ إيمان باطل. فكيف وأن هذه القوانين التي وضعت موافقة للشرع إنما هي في النتائج فقط وليست باعتبار الأصل؟ يعني موافقتهم للشريعة ليس لكون الشريعة حاكمة، وإنما لكون الأكثر من المنتخبين أو البرلمان هذا هو الذي صوت، فكانت النتيجة ماذا؟ أنهم يحكمون الشرع في ذلك. ولذلك لو أجمعوا على أمر وافق الشرع حينئذ نقول هذا الإجماع لا عبرة به، وليس موافقا للشرع، ولو كانت النتيجة موافقة للشرع. تنبه لي لهذا. فالإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض كفر بالجميع، كفر بالجميع، ولو ادعى بأنه ما آمن به من الكتاب موافقا للكتاب، قل هذا كله تفصيل، والإيمان لا يكون إيمانا شرعيا. ومر معنا كلام الكثير رحمه تعالى في من فرق بين أنبيائه جل وعلا ورسله بأنه آمن ببعض وكفر ببعض، قال أنا أؤمن بجميع الأنبياء إلا نوحا عليه السلام، حينئذ كافر أو مسلم؟ قل كافر مرتد. إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان شرعي؟ ليس إيمانا، فقد كفر بمحمد. كيف نقول كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يزعم بلسانه أنه مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قل إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون إيمانا شرعيا، ولا يصح ولا يقبل إلا بإيمانه بنوح عليه السلام. عرفتم هذا؟ إذن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يكون على هذا الميزان. هنا قال إذا بلغت بعضا من الكتاب وتركت بعضا أخفيته فما بلغت شيئا. لماذا؟ لأن البلاغ الشرعي له حقيقة شرعية، وهو أن تبلغ جميع الدين، فإذا بعضت من عند نفسك فما بلغت ما بلغت، لأنك مخالف لشرح هذا الذي عناه بغوي رحمه الله تعالى.